ابتداء من خلافة المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق، إلى أن كشفها الله عز وجل في خلافة المتوكل. فامتحن المأمون الناس، وأجبر العلماء والعامة على القول بخلق القرآن، وهذا على إثر وبسبب هؤلاء المضللون من المعتزلة الذين استحوذوا عليه والتفوا حوله ودعوه، بل وسولوا له القول بخلق القرآن ونفي صفات الله تبارك وتعالى. وهذا كفر، هذا كفر، أعني من قال أن القرآن مخلوق، فهذا كفر، لأن من قال أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تبارك وتعالى مخلوق، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والكلام في الصفات كالكلام في الذات، والكلام في بعضها كالكلام في البعض الآخر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فإن الصفة تتبع الموصوف، فإذا كانت الصفة مخلوقة فالموصوف مخلوق. لذلك وقف الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، ومعه محمد بن نوح وأحمد بن نصر رحمه الله تبارك وتعالى، وقفوا في وقت زلت فيه الأقدام وانحرفت فيه الأفكار، وقال الكثير من الناس بخلاف منهج أهل السنة والجماعة، ومات المأمون. وقبل أن يموت أقام الله عز وجل عليه الحجة بعبد العزيز الكناني، كما هو ثابت في رسالته المعروفة بالحيدة. فعبد العزيز الكناني رجل من علماء مكة، لما علم بأن المأمون أجبر الناس على القول بخلق القرآن جاء ساعيا على قدميه، وجاء بولده الصغير وأجلسه عند سارية المسجد، وقد صلى الناس صلاة الجمعة، ثم قام عبد العزيز الكناني فقال يا بني، فقام الغلام فقال يا بني ما تقول في القرآن؟ فقال الغلام القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فجره زبانية السلطان إلى المأمون، وكانت المناظرة الكبرى بين عبد العزيز الكناني وبين بشر المريسي، ونصر الله أهل السنة. ومات المأمون وخلفه المعتصم، فكان ما كان من تعذيبه لأهل السنة، فحبس الإمام أحمد بعد أن ناظره أحمد ابن أبي دؤاد، وتغلب الإمام أحمد عليه ونصر الله قول أهل السنة. وكان أحمد يقول يا أمير المؤمنين اعطني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فكان ابن أبي دؤاد يقول وأنت لا تتكلم إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان أحمد يقول وهل يقوم الإسلام إلا بهما؟ وهل يقوم الإسلام إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ سجن أحمد رحمه الله وضرب في محضر من خليفة المسلمين، وهو يقول لجلاده: أشدد عليه، قطع الله يديك. وأحمد صابر صائم في الخامس والعشرين من شهر رمضان حتى أغشي عليه وفقد عقله، ضرب نيفا وثلاثين صوتا، وقيل تجاوز ذلك الثمانين، ثم حمل إلى داره وجاءه الطبيب يقطع ما مات من جلده على إثر جلده وضربه، وأحمد يقول: لقد جعلت كل من آذاني في حل إلا أهل البدع والأهواء، لقد جعلت كل من آذاني في حل إلا أهل البدع الذين يقولون بخلق القرآن. صبر أحمد رحمه الله، فكان إمام أهل السنة والجماعة، فهو شيخ المحنة بحق، الإمام المبجل أحمد بن حنبل الذي ما تلون وما تغير وما ساوم في دين الله تبارك وتعالى، وما سكت في وقت ينبغي أن يتكلم فيه، بل كان يصدع بالحق مع إقراره للأئمة بالسمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة، رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال البخاري رحمه الله: محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح قال: لما ضرب أحمد كنا بالبصرة، فسمعت أبا الوليد الطيالسي يقول: لو كان أحمد في بني إسرائيل لسار أحدوثة. وقال أبو بكر: محمد بن رجاء والله ما رأيت مثله، يعني أحمد، ولا رأيت من رأى مثله. وهذا عبد الوهاب الوراق الذي كان يكتب للإمام أحمد رحمه الله، كان يقول: ما عرفت في جاهلية ولا إسلام أن الناس اجتمعوا في يوم أحد وعلى جنازة أحد كما اجتمع الناس يوم أن مات أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا إسماعيل بن أبي خالد يقول: لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان نبيا. وهذا المزني يقول: أبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم الجمل وحطين، وأحمد بن حنبل في يوم المحنة. وقال بعض أقران أحمد، قال: يريدون مني أن أكون مثل أحمد، والله لا يطيق أحد أن يكون مثله، لقد كان عالما وكان إماما وكان ورعا وكان زاهدا، وعدد من سجاياه رحمه الله تبارك وتعالى. وكان أحمد يقول دائما عندما يلقى أهل البدع والأهواء، يقول لهم: بيننا وبينكم الجنائز حين تمر، بيننا وبينكم الجنائز حين تمر. فيوم أن مات أحمد رحمه الله، كما ذكر ذلك بعض جيرانه، قال: أسلم يوم أن مات أحمد 20,000 من اليهود والنصارى والمجوس، بيننا وبينكم الجنائز. هذا أحمد يشهد جنازته 1000000 و300000 وقيل 800000 من المسلمين. أضف إلى ذلك ما كان في الطرق وما كان في السفن في البحر ولم يدرك جنازة الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. بيننا وبينكم الجنائز في وقت لما مات فيه ابن أبي دؤاد لم يشهد جنازته إلا من حمله إلى قبره وهو قاضي القضاء وهو المقرب يومئذ، لكنه شرف أهل السنة والجماعة. ونحن نقول تباعا لأحمد رحمه الله تبارك وتعالى، لكل مبتدع ولكل منحرف ولكل زائغ عن منهج أهل السنة والجماعة، نقول لهم: بيننا وبينكم كتب السلف حين تفتح ويقرأ ما فيها من تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين وفروعه وأسسه وقواعده، بيننا وبينكم هذا الإرث الثمين الذي خلفه لنا آباؤنا وأجدادنا وعلماؤنا من الذين حملوا لنا الدين غضاً طرياً كأنه بعد نزل قريباً على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يصبر الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى على تقريره لمنهج أهل السنة والجماعة في وقت تراجع فيه الكثيرون، إما بسبب خوفهم أو بسبب غربة الدين يومئذ، لكن أحمد رحمه الله ثبته الله تبارك وتعالى. وفي خلافة الواثق جاءه فقهاء بغداد كما رواه الخلال في كتاب السنة، جاءه فقهاء بغداد، فقهاء علماء أئمة بغداد وهي دار الخلافة في هذا الوقت، جاءه فقهاء بغداد في خلافة الواثق وقالوا له: ألا ترى ما يفعل السلطان؟ ألا ترى؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: المضروب، المسجون، المعذب، المظلوم الذي منع من التحديث والوعظ حتى الجلوس مع الصبيان الصغار يعلمه القرآن، منع من ذلك أحمد رحمه الله. قال أحمد لما جاءه فقهاء بغداد: قال: الدماء، الدماء، لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين ولا تنزعوا يدا من طاعة، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فادر، واصبروا، الدماء، الدماء. فيقرر الإمام أحمد رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة مع الأئمة والولاة، وأنه يجب على المسلم أن يصبر وأن يطيع الله عز وجل وأن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك على حساب نفسه فإنه لا ينتصر لنفسه، إنما ينتصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله ينتصر لقول الله عز وجل حين قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم ليست هي الطاعة المطلقة، ولكنها الطاعة في غير المعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا ننزع اليد من الطاعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم من حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال عوف: يا رسول الله، وما تأمرني؟ أننابذهم بالسيف كما يقول الإخوان اليوم وقبل اليوم؟ أننابذهم بالسيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإن أمرك الأمير بشيء فيه معصية الله فلا تسمع له في هذا، لكن لا تنزعن يدا من طاعته. وعند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع أئمة يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، مع أئمة يظلمون ويتعمدون الظلم والجور. لذلك جاء معتقد أهل السنة والجماعة بالسمع والطاعة، كما هو ثابت أيضا عند البخاري ومسلم من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه. قال عبادة: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ليس هذا الكفر الذي يزعمه الإخوان المفسدون، إنما هو الكفر البواح الذي تطبق الأمة عليه أنه كفر لا يختلف فيه واحد من أهل العلم. فإياك أن تستمع إلى هؤلاء من التكفيريين المفسدين في الأرض كأمثال وجد غنيم ومحمد بن عبد المقصود، وهذا الصغير في عقله الكبير في جسده وجسمه. إياك أن تستمع إلى هؤلاء، هذه الكائنات الدقيقة تريد أن تغير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء لحفظ الدين والعرض والمال، فقد جاءت الشريعة بحفظ ذلك كله. حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على دماء المسلمين، فالشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا الأصل الذي نتحدث عنه هو أصل عظيم من أصول منهج أهل السنة والجماعة، ذكره الأئمة في كتبهم، بل تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقريره. فليراجع الإخوان ومن حذى حذوهم وانتهج منهجهم كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، وليراجع التكفيريون الأفاكون الكذبة كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم. فكل ذلك مسطور منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري وعند مسلم، لا أقول عند ابن أبي عاصم ولا عند الطبراني وهو موجود مبثوث معروف، ولكن في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل تجد هذا مقررا في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. بل والله لو اطلع المنصف على فهرس الكتاب لأخرج عقيدة أهل السنة والجماعة، لو اطلع المنصف على الفهرس فقط فقرأ ما ترجم به النووي رحمه الله تبارك وتعالى على كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله لوجد ذلك مسطراً بارزاً واضحاً يفهمه عوام المسلمين، فضلاً عن أذكيائهم وعلمائهم. يبوب الإمام مسلم رحمه الله، افتح الكتاب، كتاب الإمارة، تجد باباً، باب طاعة الأمراء وإن منعونا حقنا، وجوب طاعة الأمراء وإن منعونا حقنا. هؤلاء الذين يجيزون الخروج وسفك الدماء من أجل أنبوبة الغاز، أو من أجل رغيف الخبز، أو من أجل كذا وكذا وكذا، يرد مسلم، يرد النووي عليهم في تراجمه، فيقول: باب وجوب طاعة الأمراء ولو منعونا حقنا. ويسوق بسنده رحمه الله تبارك وتعالى، أعني الإمام مسلم، يسوق بسنده رحمه الله عن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو تأمر علينا أمراء فمنعونا حقنا وأمرونا بحقوقهم، منعونا من حقوقنا وأمرونا بحقوقهم، فماذا تأمرني يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجل فأعرض عنه النبي، فأعاد الرجل قال: فجذبني الأشعث ابن قيس وقال: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. وفي رواية قال: فجذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. هذا معتقد أهل السنة الذي قرره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه كما هو ثابت، وذكره ابن أبي زمنين في شرح السنة وغيره عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: قال لي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: يا سويد، لعلك تخلف بعدي فاسمع وأطع للأمير، وإن ضرمك فاصبر، وإن ضربك فاصبر، وإن أمرك بأمر فيه منقصة لدينك فقل: دمي دون ديني، ولا تنزع يدا من طاعة. وهذا أنس رضي الله عنه يقول: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نهونا أن ندعو على الأمراء وأن نغشهم وأن نبغضهم وألا ننزع يدا من طاعتهم. ولما شكي الحجاج إلى أنس رضي الله عنه، والحديث عند البخاري، قال أنس: لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة إياك أن تعتقد أن هذه أول مرة نتكلم بها، فهذا الكلام وأكثر من هذا الكلام تكلمنا به يوم 25 من يناير، يوم 28 من يناير سنة 2011، وتكلمنا به بعد ذلك أكثر من مرة. وأذكر أنني قررته على هذا المنبر أكثر من مرة. فنحن لا نتملق أحدا ولا نبيع ديننا من أجل أحد، إنما نقرر ما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين وهذا هو المنهج. رضي الناس، غضب الناس، تركنا الناس، شتمنا الناس، هذا ديننا، لا نساوم عليه أبدا طالما أن الحاكم مسلم، فيجب أن تسمع له وتطيع في الطاعة. فإن أمرك بالمعصية فقل: لا سمع ولا طاعة، يعني في هذه المعصية. أما أن تنزع اليد من الطاعة فهذا فعل الخوارج، والخوارج أنواع وأشكال، منهم الخوارج الذين يخرجون بالسيف، وهم الآن يدعون إلى حمل السيف، بل يعلمون الناس على قنواتهم كيف تتعامل مع البندقية، وكيف تتعامل مع الغاز المسيل للدموع، وكيف تتعامل مع السلاح، وكيف تدمر، وكيف تحرق. يعلمون الناس ثم يخرجون فيقولون سلمية، تعبير عن الرأي، وهم كذبة وهم ضلال منحرفون. ماذا يريد القوم؟ ماذا يريدون؟ يريد القوم أن نكون كسورية؟ تريد أن تكون كرجل سوري مات وانتهك عرضه بعد موته وشرد أولاده؟ تريد أن تكون كهؤلاء؟ تريد أن يأتي الحوثيون فيمزقون البلاد كما هو الآن في اليمن؟ تريد هذا؟ تريد حربا أهلية كما هو قائم الآن في ليبيا؟ اتقوا الله في مصركم وفي بلدكم وفي ولاة أموركم واسمعوا وأطيعوا. فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا ننزع اليد من الطاعة ولا نحرش الناس ولا نحرش الناس ولا نشجع الناس على مثل هذه الأمور، بل نحذر. هذه عقيدة السلف، هذا أحمد قصدت أن أبدأ به، الذي ضرب وسجن وظلم وهو على الحق المبين، ومع ذلك لما جاءه الفقهاء ماذا قال لهم؟ قال: الدماء الدماء. هذا هو العالم، ليس العالم الذي يتوارى خلف الجدران فلا يتكلم ولا ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. العالم هو الذي ينصح للمسلمين، ينصح للمسلمين في وقت النازلة، يظهر إليهم، يقرر لهم ما أمره الله به: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ليس العالم الذي يظهر في وقت الرخاء وفي وقت النعيم بغطرته البيضاء وعباءته الثمينة، بكلامه الذي يسجع فيه سجع الكهان، ليس هذا هو العالم. العالم هو الذي يظهر فيبين للأمة طريق النور، طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخشى في الله لومة لائم، لا يخشى من قلة الأتباع. العالم يقول بقول الفصل، لا يتكلم بالكلام الذي يحتمل، يريد أن يرضي جميع الأطراف، يريد أن يرضى عنه الإخوان وأن ترضى عنه الحكومة والرئاسة، ليس هذا هو العالم. العالم هو الذي يبين المعتقد تجاه الحاكم المسلم، ويبين حكم الله في كل جماعة وفرقة وحزب. انشق عن الجماعة الأم عن جماعة المسلمين، فإن الحزبية في الإسلام بدعة، فالأصل الثاني في هذا الدين بعد توحيد الله عز وجل هو الاجتماع كما ذكر أئمة السنة. والمسألة الثانية من مسائل الجاهلية التي يتبناها أبو جهل والشيطان الرجيم، ويتبناها أتباع أبي جهل وأتباع الشيطان، أنهم يريدون تفريق أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى فرق وأحزاب وجماعات، يأكل بعضهم بعضا ويطعن بعضهم في بعض، لكن أهل السنة هم الذين يقررون المنهج ويدعون الناس إلى جماعة واحدة، إلى جماعة المسلمين، إلى جماعة الدين، وإلى جماعة البدن، إلى الجماعة التي تقول بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في توحيد الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالغيب، والإيمان باليوم الآخر. تجتمع على من والله الله عز وجل أمرهم طاعة طالما أنه مسلم والحمد لله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان. وهذا أيضاً ليس على إطلاقه، بل اشترط أهل العلم إذا كفر الحاكم كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان أنه أيضاً لا يجوز الخروج إلا إذا كانت عندنا القدرة وإذا كان عندنا البديل، وهذا لا يكون. فحاكمنا مسلم والحمد لله، ومن دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من المجرمين التكفيريين والذين يشجعونهم على إفشال هذه الدولة وتدميرها، فنسأل الله عز وجل أن يحفظها، أن يحفظ أهلها، وأن يحفظ ماءها، وأن يحفظ ترابها، وأن يحفظ دينه فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.